ربي سبحانه وتعالى والعياذ بالله ساسي تستنمتي قنحة العمرس أدي عادي تغار ليلة نهار وللتوت ولاد الحية ساسي تستنمت العمرس الوقت نتنزيلة إلى تنزيلة الوقت العيال سيلة مع العيال الوقت الحركة سيلة تحنو التس يعطي ربي سيدي أسي تستنمت العمر أدي عود كلش أدي عود الدنيا تصدي عود الأخر سأل الله أن يرزقنا هذه البركة. إذن الحديث يبها مليح أتنحفظ نحاول أتنطبق الشاد العيد الشاد العيد أتنطبق من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. ومثل المجتمع النانشيني مارو غرنا أصناف سوزديني دم غرنا صنف في القمة عندوني لن يؤمنوا بالله واليوم الآخر. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر من شين الرسول صلى الله عليه وسلم فليصل رحمه سل علامات الإيمان ربي سبحانه وتعالى واليوم الآخر يقن حد إلا نزدي إذا منس توصل الحمس غير نغاون الصنف موجود والحمد لله الترقيتيد يتوصل الحمس التسيكت المناسبة الأفراح أما الأقراح أما الحمس تحتاجن أما طلبنت و أتزويك تموت طرزان توبر كامونية قالوا لي وضع بتيك يلا هصوت ولي وضع عميك أو يسن بتي لا بتولين الجماعة سيعود أسي التليفون ما غسيزني كتكردا ما غسيزني قن السلام أجيزني قن السلام قال لي تسلم غفش فلان بتتحتاج دي قنش رحمه لي أين دوني تسن في اللان نرجو أن يعم المجتمع أدي عم المجتمع رجالا ونساء يرجزن تسنان إلي قن الصنف اللان يتوصل الرحمس مسح بارد قال من سي من ميوتا ورد عميك سي وزدغات السنفو موجود السلهات لمدت بكل صراحة تنيني ديقن حدي لاني زوام عدو النيت وأعرف إنسانا غرسي كتبتي استزعلوكت إشاس ربي أخسني دمس غرس يعني طروان نيت ماس وكذا تهدب التينسن تزعلك العمر انتهتك الدعاصي هامي ويتوسي دا من مي الله غالب تحنوتي كل غالب ولي ويضغ الله غالب انتهن 80 عام ربي جسن مات العمر 16 شتي العمر ربما 30 ما تزيد ما تنقص وشغش الوقت لان البعض من الدم غرسني كتل بروديت قال هامي وتوض لرحمت قال الله غالب عندي غادة في ميس الله غالب ونيو أقل ما يقال له أنه يحرم منس من أجر صلة الرحم ولا ربما ديسك مناسبة توني العيد خاطر يا إلا بارد يا يسلم دي منس البرودية ليس سجوم درحام السيدادين الزاسن خاطي هو الذي يبادر أما ربما إلا التل إلا دينات وربما ولي خسروا ليك التليفون لبتي سمى الخالتي سمى العمتي قال عيدكم مبارك السلام عليكم بالتتليد. هذا الصنف نرجو الذي السنب اللي ليست السعادة في المادة خاطي السعادة أيها الأخ الكريم أتجدي من تقع أتجدي من تحبون المال حبا جمع أعطيزوا مع الدنيت أل دي عودي لا درجة دي عادي العقل سلجدي سلابتي سلا خالتي سلا عمتي سلا السنة فقط ماني غسك تمصلحة بتا غسك تمصلحة العمي دي مصلحة مادية ربما سيزدد الزوج ضد جد ما 12 ضد جد بتا شيء لشك تمصلحة مادية عام عامين ثلاث سنين والتاود وعندنا هذا الصنف لن تشتكاني زعلك انه من الرحيم الا يعني الركاني تمنى وغاسن داسن سلرحام نسنا دي ريح معاسن اسني تسبسكيتا عندي قتل روح اما غين وحشتني لن في ارض العمر والتفن كل قندي تشرغب الشلا يطلع موتوس موتوموبيل سما الله يزوى حد يسافر حد يزوى حد يسد وهكذا الوقت الا كان رقب ايها الاخوه تمتنت بالتتله التاوي. اذا ليست الحياه كلها جمع للماده وبناء كذا الحياه روحانيات اتشردغ بالشاء نعم غبشاء نعمل كذا الا وسي تمديت غرس تقنش ريلا مبارك تمديت تاديزوا عاد يوصل قن الشيخ ما عاد يوصل الرحام سما كذا تمديت اتجات نوزدين اذا من عاد يوصل وكثير ما دي اشيني شوي توقع صنب تيكوت لاول تقدير ما وتمات لاول تقدير وهكذا السن ربي سبحانه وتعالى من الشغل جدرزني تليد يعني تركت في منش زورت زورت لرحمتك. هذا الصنف الثاني اللي قرر اللي بارد يكتر الشباب نيمار والتغن بكرا موني الوطن والتغي الطاوة ديقن حدد عاد غرسة سبقس سيل عيدان العيد وليرقب لرحمس ولا ربما العيدة بالظنو التأشينا العيدة زعلوك معليش العيدة زعلوك خطر هامي خطر ولي تحركت إذا من سلس إلا الصنف الثالث والعياذ بالله أين ديك نحدي اللان يعني ديس وزر قطيعة الرحم لله يعني مصمم على قطيعة الرحم أين دوني إلا نعوذ بالله منه خطر إن الملائكة لا تنزل على قوم فيهم قاطع رحم أين دوني لك أن تغرط غفس إلا يجوري رني لأن المصالح المادية المتضاربة بين الناس خاصة بين الأرحام سغد تسكت الميرات مغد يسكن نشرا وموني أترتك يكتلبون بما سكت العائلة رحت فطني ما رشتين أقنا دي قل شرقي قن غربي وقد يعني نغسكن درس الشيخ بيوت إلا يسيول ديس في عائلة يوضن 40 سنة والملاقين مع بعضهم بعض إن شاء الله نشيو التوضع عموني ولكن لا موجودة ونصنفوا كذلك المجتمع عنا سغد سنمارو إدباب نتعشيرة المال يعني ميدن غاد وصلن جارسا يعني أصحاب لا لا لا لا الصلة مش كاد وصلن أصحاب الصلح خصوصا قلب التجارج فلان لا غرش يعني لربما 3 سنين 4 سنين والتملاقين حماك والتمليقة ويدي التيس والتملاقي الملاقة جاري فصلن ربي وهذه كلمة سمعتها من أحد الأرحام وأن الملاقة جاري فصلن ربي نعم التملاقين جاري فصلن ربي لابد مهلا تقيم والتمليقين الأرحام يوم القيامة دملاقا وما يدريك وشنان يوم القيامة لعل الحق يكون له عليك وشنان تضمنت باللي سغط ملاقا جريفة صنع ربي سبحانه وتعالى أدعاد الحق النك لماذا وتسرس ديمنك لماذا لا وتجي دي قن الحل خاصة سغج دسن أهل الصلح والعقد قال حموليك لكان نسد ماشي كان نوصل جروم إني أدياسي مارو العيدة نوني قال لي مارو يعني تسيليكسيونات الدار قالت الدار توسنت والغريف الأمر عاد يورث تلك العداوة لأبنائه قال واس قطعتي عمنه خطر جريدي كذا وكذا واس قطعتي كذا أدي عادي مارو يتوارث الأجيال تتوارث تلك العداوة وكان من الواجب العكس بتيك العداوة لا جريز عليك ماذا بيه ماذا معلتن أتطفانا إن عداوتني حتى لا تنتقل عدواها إلى الأبناء والبنات وليجي ماشي كان رد بجال بعض العائلات هذه العداوة تقع بينهم إذن لنا صلة الرحم دي قشرة واجب عليك أيها المؤمن إقن الظلطة تشدوزوميك العمل تشيلا معلق بين السماء والأرض حتى تصل رحمك ماذا أنت تشحن الرحم تقطع الرحمك عملك متوقف السنغتل لدمك توصل درحمك يرفع الله سبحانه وتعالى رحمك ثم قلنا كذلك بأن مجتمعنا لك عن تعشاليس 3 أصناف من الرحم إليه قنوا عن الرحيم وش عليته يعني التوصل الرحمس إليه قنوا عن الرحيم بارد ربما إليه قنوا عن الرحيم التسكت العدوت جرس الشيطان قد يحضر في السعد قلنا لبعضهم أديس قال مثلا هامي تقطع عد الرحيمك لكي لا يزني دي أحموك بلا ما غيديس أحمو ليك لا السود العيد ما كذا حمو اللي كينا سكر سمح غاس ميغان ملقا أدي من دمنا من ميغان ملقا نمسامح وأين لن يعرض جار دجار أين دمي الدني لن يعزمون على القطيعة يتوي الدنية قال ويدي التيس والتيسة والسيويل والسيويلة ولربما التسك المناسباتنا قل العرس الممسني واس ما كذا ولا يصلها ولقضع ونيو تلقيس اللي يقطع في منسي قل الأجر ورب سبحانه وتعالى لا ينظر إليه بعين الرحيم إن الله إن الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى خلق الخلق خطر خلقنا رب سبحانه وتعالى في الأزل يسند رب سبحانه وتعالى ماشي يعني خلق الزار في الأزل سيقدا قاع الخلق بنو آدم قامت الرحيم تشر الرحيم فقالت هذا مقام العائد بك بتا ضل أجر نقل حدي لن أو الرحيم اللي تخلقت بتا استجيد إنيس ربي سبحانه وتعالى قال كذلك لك ثم قال الله تعالى ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك ثم قال صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث القدسي فهل عسيتم إن توليتم في الأرض أن تفسدوا تقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم إذن أيها الإخوة نحن مقبلون على العيد والعيد

تيوسي كليديس التهمة يسيولديس في عرضها وفي عرض أبي بكر، هذا مصطح بن آثاثة ساس يوض الخبر لأبي بكر الصديق رضي الله عنه يوضاس باللي مصطح بن آثاثة يسيولدي عائشة إن لعل ديس كذا، لعل تجو كذا، لعل كذا، يحمق أبو بكر يوضاس في عرضه إن والله يعني تكمل غس وشكت نفقت بعد هذا اليوم. ربي سبحانه وتعالى شينا يتوضى نضي ونصل رحمنا العاقل عندوني لا نجي اشتكل من تنكب. المهم ضريد الله سغادي ضريد غفش ربي سبحانه وتعالى الرحيم تسمح اسمح جيمان شو تسلت جيمان شو ترقيبت تغاضى اش كان نوضى نوصل رحمنا يزم كلمة تنسل عشر عشرين وتنتسلي شران رقبت عشرين وتنرقيب اش كان نوضى نوصل رحمنا بتن عاد نتنقى تزداديني لرحمنا نزداد عداوة ونزداد قطيعة لربما المجتمع نغطى وديك الوقت نوض ماشي الا غيرنا مجتمعات غيرنا ربما ديعود خمس سنين ست سنين سمي ترقيب عمي سمي ترقيب خالي سمي كذا ربما في نفس المدينة حد ولي تسول بحد العياذ بالله. الحياة المادية لك أنا نزويص بتو تغدي بالحياة الروحانية نوض إلى هذا نعاد حد ما يسأل على حد مرض ما يموت ما كذا ويتسول غفس ولو كان دي دمنس عاد فلنعالج هذا المرض ما دمنا في بدايته. أن من ربي سبحانه وتعالى من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. إذن هذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه إن يس ربي سبحانه وتعالى في القرآن الكريم سينا والتشع النفقت إن ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى واليتامى والمساكين أولي القربى الزاربي دسيس ثم دين ربي سبحانه وتعالى وليعفوا وليصفحوا أين دون الميزان غتوزن سيسي منت مع الرحمت اعفو واصفح. نعم بنادم اسجاو دي قنوي واصفر حامس القلب لحمة إذا ما تغيض يحمى ساعة ساعة غنجاو دي قنوي ولا غني غاض ولكن يوم العداوة ربي سبحانه وتعالى يجاسي قن الحد أين دمتا الحد يجيت الرسول صلى الله عليه وسلم يوضاش دي قنوي واصفر رحمت بعد ثلاث أيامين نار تصبح رماد. لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بسم ماذا بك الرحمت سواء كان يوضع جديد قنويوان ما قنشرا ما كذا بعد ثلاث أيام شتي روح الميمان تتقيد ولا حيا غير الشيطان اللي يتجام من عينوني مدني الله نغرس حسن صلة الرحيم خاطر دي وحديان خاطر تجاني منسن ورقيبا تجاني منسن ورسلن تجاني منسن كذا تزدي قنشرا الميرات البيت المهم الفقد لرحامك وتفقد كل شيء الفقد لرحامك وهكذا. إذن أيها الإخوة الكرام ليس قبلنا يوم العيد الشد العيد نرجو أيها الإخوة أن يكون عيد ماشي نغنطرو تراحم وتغافر وتزاور أن نبدأ الزر نعفو عن أرحامنا وسيلا غيري معاسك العادة وتسر رحمك أتقطع غيسيمار ويدو غنية الشان إن شاء الله أين رحمني لا غير يسقو أسمع عامين ما ثلاثة والترقيبة الشد بدي غسيس بتسنا باللي يكون أصدقوا يملي أسبدا السلام أسسنا أجغ الوسائل ورب سبحانه وتعالى إننا إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. إذا ندنا النية أن عاد كلنا رحم واحدة أن نوصل رحمنا ومن وصل رحمه وصله الله ومن قطع رحمه قطعه الله. اللهم اجعلنا من عبادك الواصلين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من همزات الشياطين ونعوذ بك ربي أن يحضرون. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم. نصل الشكر بالتقدير للأستاذ الفاضل بلعديس عيسى بن إبراهيم على هذه المحاضرة القيمة إذ بيّن فيها أن صلة الرحم من جلاء القربات إلى الله عز وجل وبيّن أن هناك ثلاثة أصناف فواصل لرحمه ومقصر وقاطع. نسأل الله أن يجعلنا من الصنف الأول ونحن مقبلون على عيد الأضحى المبارك وهي مناسبة لصلة الرحم. ونذكر بمحاضرة الغد للأستاذ إبراهيم بن بانوح مصباح والموسومة بعنوان أنظمة الأعراس والجنائز مراجعة وتذكير. ونذكر أن صلاة العيد فتكون غدا بإذن الله على الساعة 8 في هذا المسجد وسائر مساجد الإصلاح. ونشكر الأستاذ على هذه المحاضرة القيمة وبارك الله فيه.